السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل في علاه لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وبرنامجنا والله يزداد شرفا ورفعة وحماسا بمتابعتكم له. أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع صحابي جليل كان بينه وبين امرأة في الجاهلية علاقة حب، جاء الإسلام فتركها، ثم رآها يوما من الأيام في موقف عصيب. الموقف الذي رآها فيه كان موقفا غير عادي، وأيضا كان الموقف في غير بلده الذي هو فيه، وكان متمكنا أن يفعل أي شيء. فمن هو هذا الصحابي؟ وما قصته مع تلك المرأة؟ وكيف أنجاه الله تعالى من ذلك؟ وما هو موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه؟ وماذا أنزل الله تعالى من القرآن حول هذه الحادثة؟ تفيض حنينا دروب الحياة. هذا الصحابي الجليل هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه. النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما هاجر من مكة إلى المدينة ووطد دعائم الإسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في أصحابه ويعلمهم، بدأ بعض الصحابة يبرزون في أشياء، يعني مثلا يبرز مثلا عبد الله بن عمر في حفظ الحديث، يبرز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حفظه أيضا، عبد الله بن عمر كان يبرز في كتابته، بدأ يبرز بعض الصحابة في أمور كما برز أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف. مرثد بن أبي مرثد برز في شيء معين، كان رضي الله تعالى عنه قوي البنية، وكان شجاعا، وكان سريعا. طيب، هذا قد لا يتقن طلب العلم كما يتقنه أبو هريرة، إنما نحتاجه في أشياء أخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى الأسرى من المسلمين عند الكفار من قريش، وكانوا مقيدين في أيديهم وأرجلهم، فكان يأتي إليهم ويقفز في البيت الذي هم فيه ويحملهم حملا على ظهره، ثم يخرج بهم إلى مكان آمن ويفك عنهم قيودهم ويهربهم إلى المدينة. حرب بين المسلمين وبين قريش مستمرة، فكانت قريش تحاول أن تأسر وأن تختطف من المسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفعل مثل ذلك. لذلك حتى في إحدى المرات أقبل نفر من الكافرين من قريش ومن غيرهم إلى جنبات المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل الإبل، إبل الصدقة، ترعى في جوانب المدينة، فأقبل أولئك وهجموا على هذه الإبل وسرقوها، وسرقوا من بينها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصوى، واختطفوا أيضا امرأة من نساء المؤمنين كانت ترعى إبلها، واختطفوا ذلك كله وذهبوا به، حتى يسر الله تعالى لتلك المرأة أن نجت منهم هربا. فكانت أصلا مسألة يعني الغزو والاختطاف ما دام الحرب قائمة بينهما، كان هذا الأمر فيه نوع من المقابلة بالمثل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتدي عليهم، والله جل وعلا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثل ما تفعلون أنتم بنا نفعل بكم. فكان مرثد يفعل ذلك رضي الله عنه. يوم من الأيام خرج مرثد رضي الله تعالى عنه إلى مكة، وتسلل ودخل وجاء لأجل أن يقفز في بيت معين مأسور فيه واحد من المسلمين ومربط. فلما أقبل ليدخل رأته امرأة اسمها عناق، هذه المرأة كانت عشيقة له أيام الجاهلية، فلما رآها ورأته اختبأ عنها في ظل جدار في الليل، واختبأ في ظل الجدار، الجدار له ظل بسبب ضوء القمر، فجاءت إليه قالت مرثد يا مرحبا وأهلا. فسكت. هذه صديقتي في الجاهلية، بينه وبينها علاقة سابقة، فسكت. قالت: مرحبا يا مرثد، هلم فبت عندنا الليلة. قال: يا عناق، حرم الله الزنا. هو الآن في ظلمة الليل في هذه في مكة، بين جبال مكة وبين بيوتها القديمة، وهو في ظل هذا الجدار وقد غاب عن أعين الناس، فلا يراه أحد ولا يراه إلا الله جل وعلا، وهو مختبئ، وذاك الأسير المسلم ينتظر من يفكه من المسلمين، وهو في هذا المكان، وهذه المرأة تدعوه وهو غريب عن بلده، ما عنده مراقب من المسلمين، ما في أحد من المشركين أيضا ممكن أن يراه، يعني لو أراد أن يفعل من غير ما يراقب الله جل وعلا ويخاف من لاستطاع ذلك. قال: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: هلما، يعني تريد أن تعيد ذكرياتها في السابق. قال: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: لتأتين أو لأصرخن. فأراد أن يهرب من بين يديها فصرخت، قالت: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن هذا يهرب أساراكم. فانطلق من انطلق ممن سمع صراخها وجعل يبحث عنه، لكنه انزوى إلى حديقة ودخل فيها واختبأ فيها، حتى إذا خف عنه الطلب خرج. بعد وقت خرج في ظلمة الليل إلى صاحبه المسلم. شوف أيضا الشجاعة، ما قال: الحمد لله أنا أريد أني أنجو وأنفذ بجلدي، لا، أنا عندي غاية جئت لأجلها إلى مكة أحقق غايتي. ما قال، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله الحمد لله كادوا أن يمسكوني. لا، أقبل مباشرة، حتى قفز في ذلك البيت وحمل ذلك المسلم على ظهره وفتح الباب، وكان قويا، فتح الباب وهرب به حتى جاء إلى مكان آمن، ثم وضعه وحل عنه قيده وفك عنه قيده في يده، ومضى يمشيان إلى المدينة. وصل إلى المدينة بعد أيام، لأن المدينة بينها وبين مكة 500 كيلو، وهم كانوا في ذلك الحين يقطعون الفيافي والقفار على أقدامهم. فتصور في مخيلتك الآن مشهد مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، ومعه هذا الصحابي، وهما يمشيان إما على إبل وإما على أقدامهما، يمشيان يقطعان الطريق ما بين مكة والمدينة. كان مرثد يمشي طوال الطريق وعقله وقلبه مشغولان بعناق، بنظرة نظرها إليها فثار في قلبه من الشجن والحب والذكرى ما كان في السابق. فهو يمشي على بعيره أو على قدميه وقلبه مشغول بتلك الفتاة التي نظر إليها، لكن حرم الله الزنا، فجعل يسير ويمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة ليقطع هذه المسافة ما بين مكة والمدينة، حتى وصل إلى المدينة. أقبل وإذا المدينة من بعيد ينظر إليها وهو قادم إليها، جعل يمشي حتى وصل إليها. مضى ذلك الأسير إلى أهله، وأقبل مرثد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بما حصل، أنه يحبها وبينه وبينها علاقة في السابق، ثم قال: يا رسول الله، أنكح عناقا أتزوجها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مرثد، حرم الله الزنا. فسكت ثم قال: يا رسول الله، أنكحها؟ فأنزل الله تعالى قوله: الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أنزله الله تعالى قضاء تاما. مرثد بن أبي مرثد طبعا لما سمع مثل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا هو ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يريد أن يستشير وهذا هو المنهج الشرعي. الإنسان إذا عرضت أمامه فتنة من الفتن فلا بد من شكوى إلى ذي مودة يناجيك أو يسليك أو يتوجع، لا بد أن تأتي وتشكو إلى شيخ، تشكو إلى صاحب لك صالح، تشكو إلى عالم، تشكو إلى أبيك، تشكو إلى أمك، تشكو إلى أخ أكبر عاقل لا يشجعك على المنكر لكن يحل لك المشكلة. مرثد بن أبي مرثد لما شعر أن قلبه اشتاق إلى حاله الأول لم يدع قلبه وشأنه، كلا، وإنما جاء إلى طبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألقى بين يديه السيف والقلم، قال يا رسول الله، يا رسول الله، أنا بين يديك، أنا عندي مشكلة عاطفية حب، أنكح عناقا يا رسول الله؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الخبر مباشرة. السؤال، هل هذا يعني أنه لا يوجد حل بينه وبين عناق؟ خلاص، ما معنى قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ إيش معناها؟ هل هي حكاية لحال معين أم أنها تعطي حكما فقهيا لنا؟ هذا أيضا لا بد أن نتبينه ونفهمه لأجل أن نعدل في القضية. كم قد ظفرت بمن أهوي فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر، كذلك الحب لا إتيان معصية، لا خير في لذة من بعدها سقر. أيها الأحبة الكرام، قول الله جل في علاه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة معناه أن الإنسان الذي لا يزال واقعا في الزنا لم يتب منه، فإن المرأة التي توافق على الزواج منه تكون مثل الزانيات. كيف؟ لا يعني أن عليها إثم الزنا، لكن أنه بوقوعه عليها، بوطئه لها، هو لا يفرق بينها وبين بقية أعوذ بالله النساء التي يقع عليهن بالفاحشة، ما هذه يطأها وغدا يطأ الثانية والثالثة، سوى أن هذه بينه وبينها عقد شرعي، فتعتبر هذه المرأة في نظره يعني من ضمن النساء التي يطأها، فصارت كالزانية. ولا يعني أن عليها إثم الزانية أو المشركة هي التي ترضى أن يطأها الزاني كما يطأ غيرها. لذلك الإنسان المشتهر بالزنا، أعوذ بالله، الله يجرنا وإياكم من المشتهر بمثل ذلك، لا يجوز أن يزوج. وكذلك الحال في حال المرأة، كذلك الحكم في حال المرأة الزانية التي اشتهرت أعوذ بالله بهذه الفاحشة، لا يجوز أن ينكحها أحد إلا إذا تاب الزاني وصلح حاله ثم أقبل خاطبا عندها. إذا صلح حاله وأصلح ما بينه وبين الله عندها يعامل معاملة العفيف، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وإذا كان ربنا جل في علاه يغفر الشرك وغيره من أنواع كبائر الذنوب، فما بالك بالزنا. كذلك المرأة الزانية إذا تابت وصلح حالها بينها وبين الله تعالى وأنابت وتركت ما كانت عليه وندمت على ما مضى، فإنها بذلك خلاص تحل لمن أراد أن يتزوجها من المؤمنين. أما إن كانت لا تزال واقعة أعوذ بالله في فاحشتها، فمن ينكحها يعتبر زانيا. أيها الأحبة الكرام، إن رجوع الإنسان إلى غيره عندما يقع في مثل هذا الإشكال ينجيه من أن تزل قدمه في الباطل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا وقع في قلوبهم شيء أو حدث أمامهم إشكال مباشرة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحل لهم هذا الإشكال مباشرة. وهكذا كان يفعل العلماء في السابق، يأتي الطالب إلى أبي حنيفة فيشتكي إليه، يا شيخ إني أجد في نفسي كذا وكذا، هل من حل؟ يأتي الطالب إلى الإمام أحمد، مالك، الشافعي، كانوا علماء في السابق، يأتيهم أصلا طلابهم يشتكون إليهم مما يجدون في أنفسهم. وهكذا، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ثم قال جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر الله تعالى أنه إذا حصل اضطراب في الأمر فإنه ينبغي عندما يقع ذلك مباشرة أن يعود الإنسان كما قال الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إن كان موجودا، كما كان الصحابة يفعلون ذلك إلى الرسول قال جل وعلا وإلى أولي الأمر منهم. إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجودا رجعوا إلى أولي الأمر وهم العلماء والحكام، يرجع لأجل أن يقضي بينهم ويفصل بينهم في هذه الخصومة. لذلك لما حنظلة رضي الله تعالى عنه وقع له شيء جاء مباشرة يشتكي إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من يجد أنه يحله المشكلة. حنظلة رضي الله تعالى عنه لقي مرة أبا بكر فقال له حنظلة رضي الله تعالى عنه وهو يمشي في الطريق فرآه قال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فترق قلوبنا حتى كأنها رأي عين أمامنا. قال فإذا خرجنا من عنده لاعبنا الصبيان وعافسنا النساء فنسينا كثيرا. فقال له أبو بكر والله إني أنا أشعر بمثل ما تشعر به، فعلا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قلبي رقيق أذكر الجنة والنار، لكني إذا ذهبت إلى أهلي يعني ذهبت عني تلك الرقة وذلك اللين. وهذا يا جماعة ترى أمر طبيعي، أنت الآن لما تصلي وتدعو وتبكي من الطبيعي أن يكون قلبك رقيقا، فإذا انتهت الصلاة عاد قلبك إلى حالة أو على الأقل ذهبت الرقة قلت على الأقل. فأبو بكر ماذا فعل؟ قال لحنظلة تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية يا جماعة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يا أخي اليوم سأذكر لكم بعد قليل ما وقع من أبي بكر وحنظلة، لكن اليوم الاتصال بالعلماء وشكاية الحال إليهم أصبح يسيرا، يعني الآن من خلال رسائل الجوال، من خلال الإيميلات، من خلال الدخول إلى المواقع، من خلال الصلاة معهم، من خلال الاتصال عليهم في القنوات الفضائية. وليس شرطا أنك تذهب إلى العالم المشهور أو الداعي المشهور، وهذا أمر مهم. يعني بعض الإخوة من يسمعني الآن ربما يقول وين يا شيخ أنا أرسلت لك رسالة قبل مدري كم ما رديت عليه إلى الآن، وأنا أتصل على الشيخ فلان صار لي 3 أشهر ما رد عليه، وأنا أرسلت إيميل إلى الشيخ فلان. أقول يا أخي يعني لا تذهب إلى من هو مزحوم أصلا، القضية أن تذهب إلى كل من عنده علم شرعي حتى لو كان أقل شغلا أقل شهرة، أهم شيء عنده علم شرعي يستطيع أن يحل لك مشكلتك اذهب إليه. ذلك حتى حنظلة يا جماعة ذهب إلى أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان مشغولا بأمور مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر نافق حنظلة. جاء حنظلة وأبو بكر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه المسجد وجلس. قال له حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة، هو يظن أنه نفاق، نافق حنظلة يعني أني أنا قلبي رقيق عندك وقاسي عند غيرك، نافق حنظلة. قال عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ يعني لماذا نافق؟ وما ذاك؟ إيش المشكلة؟ قال يا رسول الله إن نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، ولكن إذا فارقناك عافسنا النساء والصبيان فنسينا كثيرا. فحل له النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مباشرة. حنظلة كان قد أعطى الموضوع في داخله حجما كبيرا، حتى ربما لو أنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصارح معه ويفضفض له ويخرج ما في صدره ربما أدى به ذلك إلى نفاق حقيقي، ربما قال في نفسه خلاص أنا منافق سأترك الصلاة سأترك الصوم، ربما جره الشيطان إلى هذا، لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فك الموضوع أمامه. قال يا رسول الله سبب النفاق أننا نكون عندك رقاء في القلب ثم إذا فارقناك عدنا إلى حالنا الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا حنظلة يعني لو أنكم إذا فارقتموني تكونون على مثل ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فرشكم. يعني يا حنظلة لا يمكن أنك تستمر وأنت عندي رقيق القلب وتذهب وتبقى رقيق القلب. هذا الإنسان طبيعي يا حنظلة أن قلبه يتقلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني ساعة بكاء وخشية، والساعة الأخرى ضحك وأنس وسرور، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فكذلك نحن أيها الأحبة، مرثد رضي الله تعالى عنه وقع له إشكال، مباشرة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حل مشكلتي. حنظلة مباشرة: يا رسول الله حل مشكلتي. كذلك نحن، شاب وقع له إشكال، فتاة وقع لها إشكال، ونحن أيضا كل من يستقبل مشاكل الآخرين. وهذه مهمة، يعني ربما الآن بعض أخواتي أو إخوتي وأبنائي وبناتي يذهب إلى زملاء له في الجامعة ويبدأ يفضفض لهم، ويكونون مثلا عقلاء أو طلبة علم أو ملتزمين مستقيمين. أيضا هذا الذي يستقبل مشاكل الناس لا بد أن يكون على قدر من الثقة والمسؤولية. لا تستقبل مشاكلهم وتبدأ تفضح بهم في كل موطن، كلا، بل أمسك لسانك واحفظ سر أخيك. أسأل الله تعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجعلني وإياكم نافعين ومنتفعين. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.